والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكان الكلام في أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في المحبة. يعني هناك من الكفار من يحب الله عز وجل، ولا شك في أن كفار مكة كانوا يحبون الله عز وجل لأنهم كانوا يدعونه في الشدة، ولأنهم كانوا يؤمنون بأنه هو الخلاق الرزاق ذو القوة المتين. فقد نص على ذلك القرآن حين قال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وهم قد أحبوا مع الله عز وجل غيره من المعبودات الأخرى فأشركوا في المحبة. المحبة عند العوام، أيضا عوام الصوفية، تجدهم يحبون الله عز وجل حبا شديدا، ولكن جهلهم أدى بهم إلى الشرك. لأن هذا المحب يقول: أنا حقير جدا بالنسبة لله الجبار العظيم، فكيف أتعامل معه مباشرة؟ لابد أن أتخذ له واسطة، فيتخذون له واسطة. فهذا الشرك في المحبة أدى إلى ضياعهم والعياذ بالله. فالشرك في المحبة يطعن في حقيقة العبودية بمكان. بخلاف المحبة لله فإنها من لوازم العبودية وموجباتها. فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تقديمه في الحب على الأنفس والآباء والأبناء، لا يتم إلا بها، إذ محبته من محبة الله. وكذلك كل حب في الله ولله كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثم بالدورة على المكان، المقصود أن حقيقة العبودية شركة المحبة، بعدها صفحة وربع كده تلاقي والمقصود أن تكلمها. والنسخة اللي معانا 190. وفي لفظ الصحيحين: لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. لا يجد حلاوة الإيمان. إذن الإيمان له حلاوة. قالوا هذا تصريح النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان الذي هو فروع وأجزاء والذي هو يزيد وينقص له حلاوة. والمحبوب الحلاوة اللذة، يجد العبد لذة لهذا الإيمان. قال: لا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان فيه ثلاث خصال. معنى ذلك أن العبد ممكن يكون عنده إيمان ولكن ليست فيه هذه الخصال الثلاثة. هل ممكن؟ أبدا. هذه الخصال الثلاثة إذا عدمت طعنت في الإيمان، ربما أزالت الإيمان، لأن وربما أضعفت الإيمان ضعفا شديدا. ولنأخذ الثلاثة واحدة واحدة. الأولى: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، يعني أن يقدر محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء آخر. فإن وجدنا من يقدم محبة ما سوى الله وما سوى رسوله صلى الله عليه وسلم على الله ورسوله، فهل هذا كافر أو لا؟ يعني إنسان يحب امرأة أكثر من حبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يحب ولدا أكثر من الله ورسوله، أو يحب المال أكثر من الله ورسوله، هل هذا كافر أو لا؟ ليس بكافر، لكن الإيمان ينقص نقصا شديدا جدا، ينقص نقصا شديدا جدا. عمر بن عمر لم يكن يتفطن في هذه المسألة إلا لما قال له النبي: لا حتى أكون. وهنا لا منازعة أن حب الله عند عمر كان أعظم مما سواه. لكن حب النبي صلى الله عليه وسلم كان اختلط الأمر عند عمر رضي الله عنه، هل حب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حبه لنفسه؟ فقال الآن، وقال له الآن يا عمر، والحمد لله أن أفعال عمر رضي الله عنه قبل هذا الحديث تدل على تفضيله للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته الشديدة له ربما أكثر من نفسه. ولكن لعل عمر قال الآن، يعني الآن استقرت الأمور التي كانت مختلطة عندي. والدليل أن عمر كان يقول إن إسلام العباس أحب إلي من إسلام أبي الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إسلام العباس، وما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما أحبه، دل ذلك لأنه فعلا كان يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التصريح، تصريح عمر رضي الله عنه عبارة عن ميزان الأمور التي كانت في نفسه. فقاله الآن يا عمر، طيب إذا وجود شيء يحبه الإنسان أكثر من محبة الله عز وجل، هل هذا يؤدي إلى الكفر؟ قال بعض أهل العلم هذا شرك في المحبة. هل الشرك في المحبة؟ قال إن ترتب عليه عبودية كفر العبد، إن ترتب عليه عبودية كفر العبد. فإذا لا نقول لا مباشرة، لا نقول لا مباشرة، وإنما نقول إن كان ما يحبه العبد ويقدمه على محبة الله ورسوله يؤدي به إلى نوع عبادة لهذا المحبوب كفر العبد، أما إن لم يكن يؤدي به إلى أي عبادة لهذا المحبوب فإيمانه نقص غير واضح. واحد يحب ولده أكثر من حبه لله ولرسوله، هل يصرف انصرف عبادة لهذا الولد؟ فقد أشرك. فقال البعض لكن صرف الحب لهذا الولد، نقول الحب هنا هو الحب الجبلي طغى عليه، الحب الجبلي طغى عليه وهو استسلم له، لكنه لو تعلم وتعمق لنفى طغيان هذا الحب على نفسه. ولذا لا نقول هو أشرك إلا إذا تقدم بشيء زائد من العبودية لهذا المحبوب عن الله ورسوله. أما مجرد أن يحب نفسه أو يحب ولده أكثر من حبه لله ولرسوله فهذا طعن في الإيمان وليس إزالة في الإيمان. واضحة دي؟ طيب المسألة الثانية، ما هو الشرك في المحبة؟ لابد أن يؤدي إلى أن تتحول هذه المحبة إلى تعظيم، لأن المحبة ليست كل المحبة شركة، ما نحن نحب أزواجنا ونحب أولادنا ونحب أنفسنا ونحب المال والصحة ونحب الطعام والشراب والنزوات، لكن المحبة إذا أدت إلى تعظيم زائد هنا شرك، هنا تكون شرك على طول. قال وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا لو أحب المرأة لغير الله هذا يطعن في إيمانه ولكنه لا يزيد إيمان باتفاق ما فيها. هذه يقول يكون يحبه ليس إلا يحبه لأنه يطيع، لأنه يكسب من وراء، لما يستمتع به، يحب المرأة لما يستمتع به فقط. فإذا أحبه لغير الله هذا طعن في الإيمان، وإنما يجب أن يتحول الحب بين العباد بعضهم بعضا إلى حب في الله، والحب في الله هو الحب لله، وهو الحب لله هو نفسه. طيب وأن يكره أن يرجع في الكفر، هذا الذي كان كثيرا ثم أسلم، وأما نحن فأن يكره أن يرجع في معصية تاب منها، في تقصير كان عليه. يعني لو فرضنا أن إنسانا كان يقصر في الصلاة، وانت عارفين القول في تارك الصلاة ثلاث أقوال، قول أن تارك الصلاة كافر لا محالة، قول أن تارك الصلاة تكاسل ليس بكافر لا محالة، قول أن تارك الصلاة إن كان يتركه أحيانا ويفعله أحيانا ليس بكافر، وإن من كان تاركا لها بالكلية فهو كافر. طيب يكره أن يرجع في الكفر كما المؤمنون يكرهون أن يرجعوا في معصية تابوا منها أو في تقصير رجعوا عنه بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فلو أن أحدا منا كان على معصية، نفترض أن واحدا منا كان يشرب الخمر أو كان يزني الرجل، ثم هداه الله ووفقه وشرح صدره فتاه، فكلما تذكر حمد الله عز وجل وكره أن يرجع إلى هذا الذنب بالكلية، هذا من علامات علو الإيمان. لكن البعض انتبه، البعض قد يتوب من فعل ويتمنى لو رجع إليه، وهو لا يرجع، وهو يرجع خوفا من الله عز وجل لكنه يتمناه. أما هنالك من لا يتمنى أن يرجع أبدا لهذا الذنب، بل بعضهم كلما تذكر هذا تجدد ندمه من هذا الفعل. فالبعض مثلا نفترض ان واحد كان يزني ثم تاب الله عليه وتزوج وصار عفيفا ومحصنا، لكن نتمنى لو رجع يزني بالمرأة التي كان يزني بها. اما غيره هذا شخص يتمنى، وهذه الأمنية لا يحاسب عليه، هذه الأمنية لا يحاسب عليه. شخص اخر يتمنى لو لم يكن قد فعل، وكلما تذكر كره هذا الفعل الذي كان يفعل، هذا اعلى ايمانا، لان كلاهما لم يرجع، فشروط التوبة موجودة، كلاهما لم يرجع الى الذنب، لكن هذا الثاني اعلى من الاول. الندم على الفعل وقطع، والندم على الفعل الندم حزن، حزن على الفعل، حزن على انه فعل هذا، حزين على انه فعل هذا، خلاص هو حزن، لانه هو حزن لماذا؟ على انه نال لذة. هذا انسان يزني كويس، هو يزني او يشرب الخمر يتلذذ، ندم لانه ندم على اللذه التي كان يتعاطاها، لا ده لازم نفرض حق الله، انتبه، انما اللذه محبوبه، اللذه محبوبه، فهو الندم تحقق خلاص، تحقق لانه ندمان، ندمان، وهذه كلمه عربيه صحيحه، ندمان لانه فرط في حق الله ولانه فعل منهيا عنه، فهذا ندم، عزم على الله يعود عزم ولم يعد، خلاص إذن التوبة صحيحة، لكنهما صنفان أو قسمان، قسم يشتغل هذه اللذة، لكن يقول لو ذبحوني ما أرجع، كيف أعطي الله؟ أعطي الله؟ لا يمكن، أي لذة أقدمها على لذة محبة الله، هذا شخص عالي الإيمان، الثاني كاره ما كان يفعل، هذا أعلى؟ إذا ثلاث صفاته، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، من ما سواهما، من أي شيء سوى الله ورسوله. طيب حب القرآن، من محبة الله ورسوله، حب الصلاة والصيام والزكاة، من حب الله، إذن لا المتفرع عنهما الفرع تبع للأصل، لأن والفرع للأصل تبع على طول، فهذه فروع الأصل ترجع إلى الأصل، فهو يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يحب طاعته وأفعاله وأحواله وتقريراته، هذا كله من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ عليك إن عزم على الفعل ولم يفعل لا يأثم. طبعا. طيب وإن عزم على الفعل. إن عزم على الفعل ولم يفعل لا يأثم. يأثم. لكن إن حدث نفسه بالفعل فإنه لا يأثم. إن حدث نفسه في داخله. طيب. لا شيء. وإن تلفظ بهذا الحديث. يعني أيضا جهر بالسوء. أنا جهر بالسوء. حتى ولو كان بينه وبين نفسه. لا. التلفظ بالنفس لا شيء، لكن أنا أقول الإنسان لو رجعت إلى شرب الخمر الذي كان يسعدني جدا، هنا هو يزيد المعصية الذي أمامه، ربنا قال لأنه ضعيف فيأخذ بهذه الآهة ويشرب الخمر فيأثم من هذا الباب، يأثم من هذا الباب، تزيين ما كرهه الله عز وجل حرام. أنا أعني التلفظ بالمعصية بينه وبين نفسه، يعني هو أجلس في حجرات واحدة هو وقال يشرب الخمر، هل يحاسب عليها؟ لا ما يحاسب، لا ما يحاسب، نعم لو تاب نفسه يحاسب، لو ذكر نفسه بسوء يحاسب، ذكرك أخذ من يكره حساب، أما لو تقال كم كانت لذة عظيمة هذا كلام تمني لا يحاسب عليها. هذا لا يتعارض على قوله تعالى ما يتبع القول إلا ما يتعارض، يعني مكتوب هذا القول لكنه لا يأثم عليه، كما نقول كثيرا من الكلام من فضول القول نقوله ولا نحسب عليه. إذا مستفاد أن هناك من الأشياء ما تكتب عن المرء ولا يحسب عليه؟ طب ما يكتب للمرء وعليه ولا يحسب عليه ولا لا، كفضول القول، يعني إذا حكيت لي كيف ركبت القطار أو المواصلات من هناك إلى هنا، هذا يكتب لكن لا فائدة فيه، لا شيء فيه. إذا مسألة الكتابة هي متعلقة ليست متعلقة بالطاعة والمعصية أو كل شيء يكتب على العبد من باب السجل. أما الإنسان فينا لو قعد لو الآن الأخ نور حكى لنا تغدى وقال اتغديت كذا وقسمت العيش وكلت عجر جير وكلت طماطم، هالكلام لا يفيده ولا يفيدنا ولا يضره ولا يضرنا، لكن لا حساب لنا ولا له ولا علينا ولا عليه، هذا اسمه فضول القول، هذا يحدث كثيرا بين الناس، يحدث كثيرا بين الناس. هذا ملك اليمين أمير، حتى ملك الشمال لا يكتب إلا السيئات، ما هذا ليس لغوا، هذا فضول القول، لان اللغو ممكن يكون ضلال وكذب وتمثيل واشياء، ولذا لابد من الاعراض عن اللغو، ليس هذا لغوا هذا. وفي الحديث الذي في السنن ما تحاد رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. نعم في الله ماشي، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. استكمل الإيمان يعني هذا تحقيق الحب في الله ولله يزيد ويرفع من درجة الإيمان. وفي الحديث الذي في السنن ما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما، هذا فاعل هذا اسم كان، أشدهما حبا لصاحبه، خبر كان أشدهما حبا لصاحبه، يعني الاثنان كل منهما يحب الآخر. فعندنا في الصحابة عندنا طلحة والزبير أكبر مثالين على حب الرجل لصاحبه، لكن لا ندري أيهما كان يحب الآخر أكثر من الثاني. وإذا الزبير طلحة يعني لما تقرأ في سيرتهما ترى مدى المحبة ومدى التلاصق الذي كان بينهما، وهما عاشا سويا ومات سويا ومات شهيدين رضي الله عنهم. لكن لو ثبت مثلا أن الزبير كان أكثر حبا لطلحة إذا الزبير أفضل من طلحة، لو ثبت كان أفضل من طلحة، لا لو ثبت ذلك. قال فإن هذه المحبة من لوازم محبة الله تعالى وموجباتها، وكلما كانت قوية كان أصلها كذا. كلما تزيد المحبة أصلها يقوى، وأصل المحبة فين؟ في القلب، والمحبة عبادة قلبية، عبادة قلبية. ولكن المقصود بعبادة قلبية اللي هي محبة الله ورسوله، أما المحبة الجبلية فليست عبادة. المحبة الجبلية ليست عبادة. محبة الجبلية مثل ما طعام الشراب النساء والمعنى. وإن جعل يا شيخ هذه المحبة أن يحب ولده حتى يكبر أمامه ويجعله داعي لله، هذا حب لله، حتى النية في حب ولده. ما هو المباحات كلها إذا استحضرت فيها النية تحولت المباحات إلى مستحبات، كالطعام والشراب والرياضة والمشي والفسحة والنزهة وشم الهواء. يعني الإنسان ماشي على البحر كده وشم أكسجين عظيم واستحضر النية لله أن هذه تقوية للرئتين لكي يستطيع قراءة القرآن، هذا يتحقق منه الثواب والأجر. أي مباح أدخلت فيه النية تحول إلى مستحب، أي مباح، كل مباح أدخلت فيه النية تحول إلى مستحب على طول. قال فصل أنواع المحبة. وها هنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينهما، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينهما. بس أنا أظن بينها هناك أربعة أنواع المحبة يجب التفريق بينها، وإن عندي أنا بينهما، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. عندكم بينها النسخة اللي فيها بينهما اشتب المين، اشتب المين، أنا عندي نسخة فيها المين. أحدها محبة الله، ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله. يعني المحبة فقط اللي هو مطلق المحبة هذه لا تكفي، لابد أن تكون محبة صحيحة، وإلا فالنصارى يحبون الله محبة غير صحيحة، والرهبان ينخسرون ويبكون إذا ذكروا الله، والصوفية يحبون الله بوجد شديد جدا. فهذا لا يدل على الإيمان، بالعكس فمخيلة. وقوله واليهود هذه مشكلة، هذه مشكلة، لأن اليهود لا يحبون الله، اليهود يبغضون الله عز وجل ويعاندونه ودائما ينظرون ماذا يريد الله لنفع على خلافه. هذه شعب له خاصية عجيبة، العناد، كلما عرفوا أن الله يحب شيئا أبغضوه، وكلما عرفوا أن الله يريد شيئا فعلوا خلافه لمجرد العناد. لأن لما يقول قولوا حطة ويقولوا حنطة من مبرر؟ يعني حاول أن تفهمها لي. يقول الله عز وجل لهم قولوا حطة يعني قولوا فلنا ذنوبا، حطة يعني فلنا ذنوبا، حط عنا ذنوبا، فيقول حنطة، يسخرون من كلام الله عز وجل. لماذا؟ ما الخسارة يعني يقولوا حطة؟ لا خسارة، لكن عناد، هكذا، ماذا يريد الله؟ سمعنا وعصينا. فأنا أعترض على أن اليهود يحبون الله عز وجل. الحقيقة أن اليهود يكرهون الله تبارك وتعالى ويعاندونه في كل موقف، ولذا هم بعد أن حرفوا التوراة ما حرفوا اخترعوا التلمود، والتلمود كله فيه استهزاء وسخرية من الله عز وجل. فلا نوافق على أن اليهود يحبون الله عز وجل، لأن شعارهم سمعنا وعصينا، والمحب لمن أحب نصيع. فأرى حذف أن اليهود يحبون الله عز وجل. الثاني محبة ما يحب الله، وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر. وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وشدهم فيها. محبة ما يحب الله هذه هي الضابط. فنحن نحب الله، فعلامة الحب أن نعرف ماذا يحب الله لنحبه، وماذا يبغض لنبغضه. فنحن نبغض الكفر لأن الله يبغضه، ونبغض الفسق والعصيان لأن الله يكره الفسق والعصيان، ونحب المتقين والمتطهرين والمحسنين والتوابين لأن الله يحبهم سبحانه عز وجل، ونحب جميع المرسلين والأنبياء لأن الله يحبهم، وإلا فإن كثير من المرسلين لم نره ولم يدعون إلى شيء. يعني هل يونس عليه السلام دعانا إلى شيء؟ ما في. هل له فضل علينا مباشر؟ لا، لكن نحبه قطعا، قطعا نحبه لأن الله يحبه. فنحن نحبه لمحبة الله جل وعلا له، ونحب جبريل عليه السلام لأن الله يحبه، ونحب الملائكة لأن الله يحبهم سبحانه، وليس فقط أنهم يستغفرون لنا، وإنما نحبهم لمحبة الله له. فكل ما يحبه الله نحن نحبه، جميع الطاعات يحبها الله فنحن نحبها، وما يبغضه الله نحن نبغضه. هذا هو الضابط، وهو الأساس في بيان في إثبات محبتك لله جل وعلا. فإن قلت لا، الأساس في إثبات محبة الله هو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا طاعة رسول الله هو عين ما يحبه الله جل وعلا، لأن كل ما يحبه الله أبلغه إيانا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نتبعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني أبين لكم محاب الله فتحبوها وتتبعوها. الأمر منطبق جدا. قال الحب لله وفيه، وهي من لوازم محبة ما يحب، ولا تستقيم محبة ما يحب إلا فيه وله، أما فيه فهي له وأما له فهي فيه، لأنه لا فارق بينهما. وإن كان هناك فارق فقل لي ما هو، ما يوجد فرق ما بين المحبة في الله والمحبة لله جل وعلا، المحبة في الله والمحبة لله ما في، لأن في هذه ليست معنى في التي هي في ربنا عز وجل، لأن من المحاب ومن الطاعات ما هو مخلوق. ولذا لما يسأل بعض الناس، لما سأل قال هل يجوز الحلف بحق الله وحق الله عز وجل؟ قلنا لا، لا يجوز أبدا، لا يجوز الحلف بحق الله. لماذا؟ لأن حق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيء، وعبادة الله عز وجل منها ما هو مخلوق ومنها ما هو غير مخلوق. فقراءة القرآن عبادة ولكن غير مخلوق، صح؟ والركوع والسجود عبادة لكنه مخلوق. فإذا لا يجوز الحلف بحق الله لأنه مختلط مشترك، فلا نحلف بحق الله جل وعلا. فإذا له هي فيه، وإلا ربنا ليس محلا للمخلوقات، ليس محل المخلوقات. يعني نحن نحب التوابين، أليس كذلك؟ بل طيب التوابين مخلوقون؟ نعم. طيب هل نحب المخلوقين في الله؟ نعم. بما معنى في الله هنا؟ لله. إذا فيه هي اللام هنا هذا الموضع، الفي تساوي اللام، لأن حال أخرى في تساوي على، صح؟ سيروا في الأرض لو صلب لكم في جذوع النخل، في حال في تكون على، وحين تكون في بمعنى اللام وهينا بمعنى اللام. طيب قال الرابع المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية والعياذ بالله. وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين، محبة شركية. نحب مع الله، لا نقول نحب محمدا مع الله، ولكن خلص أصبح حب محمد فيه في الله أو لله، ما هي خلاص سيئة، لكن أن نحب شيئا آخر مع الله فهذا اتخاذ ند من دون الله تبارك وتعالى، وهي محبة المشركين، كانوا يحبون اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، كانوا يحبونها. وهذه المحبة حتى إن قالوا إنما نحبها لأنها تقربنا إلى الله زلفى، كما تحبون أنتم قراءة القرآن والصلاة والصيام والزكاة والحج وأعمال الخير لأنها تقربكم إلى الله زلفى، صح؟ أن نحب هذه الأعمال لأنها تقربنا إلى الله زلفى فعلا، فنقول هذا باطل لأن الله نهى عن هذه المحبة، فطالما أحببتموهم أنتم خالفتموه، والمخالفة للآمر نفي للمحبة وليس نفي للمحبة المطلقة، وإنما نفي لمطلق المحبة. طيب، وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه، وهو المحبة الطبيعية. وجزا الله ابن القيم رحمه الله خيرا على قوله الطبيعية، لأننا وجدنا بعض المتحذقين من أصحاب اللغة العربية يقول كلمة طبيعية غلط، وإنما يقول الطبيعية، فيرفضون كلمة الطبيعية ويقولون الطبعية، لأن الطبع أنا أقول غلط، الطبيعية هذه لا شيء، لأن هم في أذهانهم حسب ما حدث في المسلمين الحديثة عبادة الطبيعة، ظهر في أوروبا من 100 سنة وزيادة حب الطبيعة، هي حب الجبال والأنهار والشمس وهذه الأشياء، فقلنا لماذا تنسبون الأشياء إلى هذه الطبيعة، وإنما ننسبوها إلى الطبيعة التي خلقها الله جل وعلا. فقال المحبة الطبيعية لا الطبيعية، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام، ومحبة النوم، محبة الزوجة والولد والخضرة والجمال، إن الله جميل يحب الجمال، أشياء كثيرة، هناك من يحب الرياضة ويحب الحلوى، لا بأس بها. فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذا المحبة الطبيعية لا جرم فيها، وهذه المحبة الطبيعية عند ممارستها لو استحضرت النيات تحولت من مباحات إلى مستحبة. قال كمال المحبة، فصل كمال المحبة. قال ثم الخلة أم الخلة أم الخلة؟ لا يا حبيبي، كل أخذها معنا الخو ولا الخي ولا الخاء؟ الخلة اللي تعدت يا سلام، خلل خلل. طيب، عايز اقول انا ماذا اقول؟ انا اقول الخله ام اقول الخله ام اقول الخله؟ الخله. تاكدون فين العملاق في اللغه العربيه؟ نقول الخله ولا الخله ولا الخله؟ الخله يعني الفرج، الشيء الفراجه، الفراجات اللي يجد خلة في الصف، يعني بتخلى هي الشيء من فرش اللي يتخلل منه الشيء. طيب، والخلة محمد تريد الخلة الصفة، الصفة، فالخلال يعني الصفة، والخلة هذه أيضا لأنها صفة تدخل بين الأسماء. بقيت الخلة، الخلة هي درجة عالية من المحبة، درجة عالية جدا، درجة عالية خاصة من المحبة، درجة عالية خاصة من المحبة. هل هي أفضل المحبة؟ نعم أفضل المحبة. ولذا يسيء الصوفية إساءة شديدة حين يقولون إن إبراهيم عليه السلام خليل الله، أما محمد فهو حبيب الله، هكذا انتقصوا من قدره، لأن الخلة أعظم من المحبة، الخلة أعظم من المحبة. الخلة شيء مشتق من الخليل، من صح، الخليل مشتق من الخلة، الخليل مشتق من نعم الخليل على وزن الحبيب. ثم الخلة هي مثل الحب، حب فعندنا الحب والحب والشد، كل واحدة بس كلها متقاربة، الحب والحب والحب الحب معروف اللي هو المودة على طول، الحب هو المودة، والحب يعني حبة، والحب المحبوب شخص المحبوب، وكان زيد وابنه أسامة كل منهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك الخل صلة الخلة لأنها خاصة، إنما الحب أشمل، فصلة تسمى الخلة وإنما أصلها الخل على وزن الحب. ولذا الحب الحبيب، الخل الخليل، هي هي، والخل الحب، واخد بالك؟ فعندنا الحب والحبيب والحب، وعندنا الخل والخليل والخل، واضحة؟ الخلة ماذا تقصد بك؟ الخلة من درجة أعلى، الخلة الخلة هذا الستر والشين، الخلة الخلة الخلة معناها الفتحة. نعم، انتراجة ما بين شيئين. ثم الخلة تتضمن كمال المحبة، ولم يخل الخلة هي كمال المحبة، لأن يكون خطأ شديد جدا لو قلنا الخلة هي كمال المحبة، تكون خطأ شديد جدا. معنى ذلك أننا نحن نتخذ الله قليلا أم حبيبا؟ لا، حبيب، نحب الله، مع ذلك أنه لن يصل أحد إلى كمال المحبة لو كانت الخلة هي كمال المحبة، لكن الخلة شيء والمحبة شيء آخر، فكمال المحبة داخل في الخلة، داخل في الخلة، وإذا قال الخلة تتضمن كمال المحبة ونهايتها محبة خاصة جدا، وهذه خاصة بالأنبياء، لا بحيث لا يبقى في القلب سعة لغير محبوبه. نقول سعة ولا سعة؟ سعة بفتح. نعم، بحيث لا يبقى في القلب سعة لغير محبوبه، وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه ما، وهذا المنصب خاص للخليلين صلوات الله وسلامه عليهما، إبراهيم ومحمد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا الحديث الألباني قال ضعيف، بعضهم قال موضوع، لكن المعنى صحيح ولا لا؟ معنى صحيح. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم صحيح في البخاري أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل. تقول ولكن صاحبكم أو ولكن صاحبكم، إن كانت ولكن فلا عمل له فما بعدها مرفوع، وإن كانت ولكن فما بعدها منصوب، ولكن صاحبكم خليل الله. إذن الله عز وجل يتخذ الأخلاء، والناس يجوز لها أن تتخذ الأخلاء من غير الله تبارك وتعالى. فالصحابة كلهم كان محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم خليلا، وإذا كان كثير منهم يقول قال خليلي رسول الله، كما قال أبو هريرة وأبو الدرداء وسلمان وأبو ذر، ويمكن أن يكون خليل أبو بكر وعمر وعثمان ولا بأس، لكن الله نفسه سبحانه لا يتخذ خليلا إلا إبراهيم ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهما. وقال البعض: الله عز وجل اتخذ الأنبياء خلة جميعا، لأن الله عز وجل أحب الأنبياء أكثر من حبه لغيرهم، والتخصيص والقصر الخلة على الخلة آسف، وقصر الخلة على إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل، وما يوجد دليل لبعض الحل. وفي حديث آخر: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولا أدري صحة الحديث. ولما سأل إبراهيم عليه السلام الولد فوصية أمسي، لا أبرأ إلى كل خليل من خلته عندكم، هذا النسخة منك لله أبرأ يا أبو حبيب. حتى الأول إنما تخذين خليلنا، إنما تخذين خليلنا حول الألباني في شرح عقيدة طحاوية. أنا عندي هنا الضعيف الجامع 1930 ومعذور ابن ماجه عن ابن عمرو وقال موضوع. هنا يعني أخرجه مسلم وصححه الألباني في شرح عقيدة الله لله يا إبراهيم يا أبو حبيب. خلاص نقصد كل على إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ده يدل أن جماعتنا في الحديث ضعيفة جدا. والمستعان. ولما سأل إبراهيم عليه السلام الولد فأعطيه، يعني طلب من الرجل أن يعطيه الولد فأعطاه، وتعلق حبه بقلبه فأخذ منه شعبة. غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره فأمره بذبحه. وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحانا، ولم يكن المقصود ذبح الولد، ولكن المقصود ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب. فلما بادر الخليل للامتثال وقدم محبة الله على محبة ولده حصل المقصود فرفع الذبح وفدي الولد بذبح عظيم. والله ذلك كان أعلم سبحانه وتبارك وتعالى، ولكنه ابتلى إبراهيم عليه السلام، وهذا من ضمن ما ابتلي به إبراهيم عليه السلام، ولذا إبراهيم سيد أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا، يعني لا يمكن يكون ربنا تبارك وتعالى أراد ثم أبطل، وإنما هو أراد فدية الولد بالذبح، وإنما أراد ابتلاء إبراهيم عليه السلام فقط. بل لابد أن يبقي بعضه أو بدله كما أبقى شريعة الفداء، وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة، وكما أبقى الخمس صلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابها. وقال ولا يبدل القول لدي، هي خمس في الفعل وهي خمسون في الأجر. يعني يكون الله له مراد، ولكن الله جل يأمر أولا بغير هذا المراد، بأعظم من هذا المراد، ثم يستقر أمره برحمته على بقاء المراد. يعني الله جل لما ما أراد من العباد خمسين صلاة، ما أراده، وإنما أراد خمس صلوات، وأمر بالخمسين، أمر بالخمسين، لكن استقر المراد الأصلي وهو الخمس، ولكن أراد أن يبتلي محمد صلى الله عليه وسلم فأطاع، وأراد أن يعطي فضلا لموسى فشفع، وفضلا لذلة محمد صلى الله عليه وسلم فزل وشفع وطلب ورجع وتوسل، فهذا من فضله سبحانه تبارك وتعالى. وهو أراد ذبح كفش، ولكنه أمر بذبح الولد ليبتلي إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وليحصل على أجر عظيم، وليبين مدى طاعة الأنبياء لله تبارك وتعالى ومسارعتهم لهذه الطاعات فيما لا يقدر عليه غيرهم أبدا. فأراد كل هذا، ولكن استقر المراد الأصلي وهو ذبح كفش، ذبح كفش. وهكذا فصل المحبة والخلة. وأما ما يظنه بعض الغالطين يعني المخطئين أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، فمن جهله، من جهله طبعا. فإن المحبة عامة والخلة خاصة، ولذا الله عز وجل ما اتخذ المحسنين أخلاء، ولا المتوضئين ولا التوابين، وإنما أحبهم اتخذوا الأحباء. قال والخلة خاصة، والخلة نهاية المحبة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، غير ربه، ما إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وإليه، ولحب للصحابة أجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الصحابة أجمعين، وكان يحب المتقين من أمته أجمعين صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يخالد إلا الله. هذا الخلة نهاية المحبة من كل الله عز وجل. وأيضا فإن الله سبحانه، وأيضا كلمة أيضا هذه كلمة طيبة وكلمة عربية سليمة، لكن بعض الناس يفضل عليها دائما كذلك، لأن أيضا لم ترد في القرآن أبدا، وكلما رأيت أيضا لك أن تستبدلها بكذلك، لأن القرآن ليس فيه أيضا لما فيه. وكذلك فإن الله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المقسطين. هل كلمة أيضا غلط؟ لا أبدا، ليست خطأ ولا شيء، وإنما القرآن استخدم كذلك فقط. هذا الذي نقوله. علماء اللغة العربية من الشيعة يكرهون كلمة أيضا لما ورد في الأحاديث، وهم يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلون عليه كذلك القرآن بنية الشيعة طبعا، لكن نحن نيتنا فقط أن نبين أن كذلك الواردة في كتاب الله جل وعلا. والشاب التائب حبيب الله، وخلته خاصة بالخليلين إبراهيم ومحمد، وإنما هذا من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا من قال إن محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، ها؟ لا لا لا يا إخواننا، لا يا إخواننا، هو محمد حبيب الله فعلا. من قال إن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هنا هذا قال، لكن لو قال محمد حبيب الله بل خليل الله، لا بأس لا بأس. فصل إيثار الأعلى. فقد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه وينهواه، ولكن يترك أضعفهما محبة لأقوهما محبة. يعني يحب شيئا ويحب شيء أكثر منه، ويترك المحبوب إلى ما هو أحب، كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله. يعني نحن نفعل أشياء نكرهها، يعني نتوضأ للفجر وننزل للمسجد، والإنسان وإذا سمى من الله صلى إسباغ الوضوء على يعني المكان. ما معنى المكان؟ في حد يكره رجله، في حد يكره ذراعه، في حد يكره ذراعه ورجله، لا، لكن المقصود المكاره إن إدخال الماء إلى هذه الأعضاء في تلكم الأوقات مما يكره العقل فقط. والجنة حفت لذلك أن الطاعات كثير منها مكان، المشقة وزاد الحج والتعب في عرفة والزحام في رمي الجمرات بالحج، هذا مشقة رهيبة جدا. الصيام مكروه لا شك، الامتناع عن اللذات والطعام والشراب هذا كله مكروه، فنحن نفعل المكروهات ها لحبنا لله تبارك وتعالى. أما من يقول إن كل هذا ممتع نقول له لا غلط، هذا خطأ، هذا خطأ خطأ. ممتع معنى ذلك إنك تغضب إذا جاء عيد الفطر، ومع ذلك أنك لا تفرح إذا أذنت المغرب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإسرائيلي فرحتان. فأنت لو أنت بتحب تقول أنا بحب بستمتع وبحب الصيام أكثر من الإفطار، نقول إذن يجب أن تغضب أو تحزن إذا أذن المغرب، وأن تغضب وتحزن إذا جاء عيد الفطر، ولا لا؟ مش كده؟ فيفعل ما يكرهه. إذا كثير من الطاعات مكروهة في أفعالها في مشقتها، ولأن المأمور أو الأمر التكليفي هو تكليف بما فيه مشقة. ولذا تجد الناس في السفر فرحان جدا بيصلي الظهر كم ركعة، فقط لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أباح هذه الرخصة، ولا فقط ولا كذلك أنها راحة أريح، ولا لا يا إخواننا أريح. إذن رأينا الفرحة في المملكة كان أحيانا قصير، ينزل مطر شديد جدا، فننزل نصلي مع الشيخ رحمة الله عليه، فنصلي المغرب والعشاء ونروح في غاية السعادة. الجمع هذا جائز أثناء أثناء المطر الشديد، لما يكون في مطر شديد الجمع هذا سنة. فنصلي مع الشيخ المغرب، يقول خلاص نصلي المغرب والعشاء، نصلي المغرب أقل، هو الشيخ يقول لو كان يقول أقل، فيقيم الصلاة فيصلي بنا العشاء ونروح. سعادة جدا، سعادة منه. إذا العبادة دائما تكليف بما فيه مشقة لا شك، واللي يقول من غير مشقة يخالف الهدف. طيب كاره لفرضها، في فرق بين كاره لفرضها وفرق كاره لفعلها. هذا كاره لفرضها لأن الله كيف يفرض علينا، هذا كاره لله سبحانه وتعالى، إنما نحن نحب ما يحبه الله وما يأمرنا به، لكن نكره التعب، نكره المشقة، نكره الألم فقط، نكره الألم والمشقة والتعب والبرد والساعة والمشي وعدم تغطية الرأس في والإنسان يبقى نفسه يقص ظفره ولا يستطيع من محظور الإحرام. نكره هذه المحظورات لأنها تؤذينا فقط، لكن نحب الأمر بها، لان احنا نحب الامر واوامر الامر. فرق ما بين كراهيه المشقه وكراهيه التعب وبين كراهيه اصل الامر او جنس الامر. قال وهو الانسان لو انه جاءت امراه جميله جدا فتانة وهو امتنع عنها مبسوط ولا كان هجيبه جات لك مال رشوة شنطة مليئة بالأموال رشوة المال ممكن يجيب لك شقة فخمة تمليك وسيارة محترمة جدا تتركها وأنت كاره ولا تتركها وأنت مبسوط؟ تتركها وأنت كاره تفرح بما عند الله نعم لكن أصل الفعل مكروه ما فيش كلام ونقول غير كده إلى شاذ أصلا ولذا يوسف عليه السلام ترك ما كان يتمناه لله ولا ترك ما كان يكرهه لله؟ لو كان يكرهه لكان ضرب مسك براسه لدعجنها في الارض. لكن هو اشتهاها احتمت على شيئا كما تشتهي انت الماء البارد في نهار الصيف في رمضان صح وكما تشتهي وانت تصلي له الصلاه خفتك فكره الفعل هذا كره المشقه لكن لا نكره اصل فرض الفعل ولا فرض الفعل سبحانه جل وعلا فنفرق بينه. ولفرض إذا كرهت المرأة أن يتزوج زوجها في المرأة الثانية. نعم. والله يا تعال تذكرنا الألم. هو أنا لم أرى امرأة تحب لزوجها الزوج غيرها أبدا إلا كانت تكرهه. تريد تستريح في الإسلام إنما كلهم يكرهن ذلك كلهم فلا أفرض على أمر الله لكن تضخم. قال إلى خد بالك أنا الآن لما أكره ماء الوضوء لما يأتي على ذراعي في الفجر ماذا الكراهية هنا أنا أكره ماذا أكره الأثر أكره البرد أكره التعب لكن هل أكره الوضوء لا والله أستغفر الله أكره فرض الوضوء هذا كفر على طول فأعوذ بالله. قال وتقدم أن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما وأيسر المكروهين على أقواهما. وتقدم أن هذا من كمال قوة الحب والبغض للإنسان يفضل المحبوب الأعلى على المحبوب الأدنى المحبوب الأدنى أن أنال الشهوة واللذة الآن والمحبوب الأعلى أن أتركها لأنال فضل الله عز وجل. ولذا الذي قام عن ابنة عمه قام هو فرح أم قام هو كارب؟ لا شك أنه كارب. هل كافأه الله في الدنيا؟ نعم. وينتظر إن شاء الله المكافأة في الآخرة كافأه بإزاحة ثلث الصخر لا شك. والذي أعطى المال وثمره لما يثمر المال ويتكون عنده مال كثير هل هو يعطيه هل هو فرح بأن يعطيه المال؟ لا لكنه فرح من حب الله فأعطاه هو فرح فالفرح بطاعة الله قد تطغى على الألم الناشئ من العبادة فرب يتلذذ بذلك. ولذا قال يوسف عليه السلام رب السجن وحب إليه المدعون إليه. هل نقشر الأمر هل فعلا بقاءه في السجن وحبسه بين الجدران هو يتمتع به أكثر من تمتعه بالنساء الجميلات الأميرات؟ لا لكن السجن في طاعته أحب إلي من التمتع بالنساء في معصيته. هذه المسألة يعني الطاعة أحب من المعصر بس. لكن لا شك أن بدليل أنه لما طلب أن يخرج من السجن خرج ولا يسيبون يتمتع بس عايز براءة فقط على إثبات البراءة فقط. ومحمد صلى الله عليه وسلم قال لو أنا مكان الأجابة الداعي يعني ما انتظرت حتى إثبات البراءة صلى الله عليه وسلم. محمد قال لو كنت مكان أخي يوسف الأجابة الداعي يعني معناها إن الخروج من السجن أفضل من البقاء فيه السجن ما في كلام. لكن سجن في الطاعة أحب من حرية في المعصية فهنا تفضيل الطاعة على المعصية لا حب جنس أثر مع الطاعة أبدا لما فعل الطاعة وأثر الطاعة إذا كان يستوجب مشقة فيقضى ما في كلام ولا بأس بالطاعة ونفرح بالانتهاء إذا فرحة الناس في رمضان. شوف الناس لما نيجي نصلي المغرب نصلي السنة القبلية يكونون في غاية الضيق مستعف لماذا هم مستعف ولماذا هم لماذا طيب حتى لا يقال اننا ايه نكره الطاعات نكره الطاعات لا نحن نحب الامر بالطاعه ونحب جنس الطاعه لكن نكره المشقه والالم الناتج عن الطاعه وهذا بسبب الجبلة البشريه فقط. الراجل ده ما في بأس في المرأة لزوجها حب تملك وانا جاي وجاتهم البلح ولا يكون تريتك انت ليه عايز انا تتكلم ليه في المسائل دي معروف ان اكثركم جبناء لا معروف ان هو عن حب تملك وتاثير اعلامي رهيب جدا ولكن غير الاعلام وغيره كانت حتى نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت عايشه تقرا ذلك ولما راسه ينزل الى الصفيه قالت فيها تزوجها وكانت تغار من خديجه ولم ترها اصلا يعني لم ترها لان لما ماتت خديجه رضي الله عنها كان عايش عندها 6 سنين او 5 سنين فلا تدرك يعني خديجه رضي الله عنها ما زالت كانت تغار منه وكانت تغار جدا جدا جدا من صفيه صفيه ده المتآمران صفيه وعائشه رضي الله عنها المتآمران كلمه متآمران ليس فيها شيء لا بس انما حفصه وعائشه دول لا حفصه وعائشه دول حزب لكن صفيه كانت فكره تقول يهوديه وتقول حفظك من صفيه يعني خطيره تعايده حفظك من صفيه قلت كلمه لما قالتش لم تقل ولكن مثلت لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمشيت ولما كانت معاه في الهودج وهو صلى الله عليه وسلم دخل غلط لانه بشر لما دخل خطا هودج غير هودج عائشه فدخل هودج صفيه قالت كانت تخبط قدميها وفي ضيف ضيق قرشي رضي الله عنه فهذه جبلة في النساء المرأة تريد أن تستأثر الرجل لها وحدها ولا يتم هذا إلا بأمرين قوة الإدراك وشجاعة القلب نقول قوة أو نقول قوتي اثنين صح نقول لا يتم هذا إلا بأمرين قوة الإدراك وشجاعة القلب أو نقول قوة الإدراك وشجاعة القلب ولماذا أقول هذا الكلام؟ ما فائدته؟ فائدته أنك تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ها؟ أو شهادته هذا المقصود قوة الإدراك وشجاعة القلب فإن التخلف عن ذلك والعمل بخلافه يكون إما بضعف الإدراك بحيث أنه لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي عليه يعني أهل المعصية أهل ترك الطاعات هو لا يدري كم في فعل الطاعة من حصول على محبة الله تعالى هو لا يدري هذا فيأخذ تقصيره وكسره والعزم وإما لضعف في النفس وعجز في القلب ضعفه يجعله يستكين لهذا الضعف فيتأخر على الصلوات أو لا يؤدي الصلاة. وأول أمس كان لقيت إنسانا من أقربائي وهو إنسان عنده مال وقلت له إن هذا المال فيه زكاة. كاد مجن لا يريد أن يدفع زكاة. وفعلا ما في إنسان يدفع لأن المال عديد من النفوس ولا لا؟ عديد من النفوس مع أنها طاعة بالركن من أركان الإسلام. وناس كثير معهم أموال ولا يريد الحج. ولا أدفع 50,000 تبتلي. سبحان الله بسم الله الذي رجع. قال بحيث لا يطوعه على إيثار الأصلح لرفع به بأنه الأصلح فإذا صح إدراكه وقوية نفسه وتشجع قلبه على إيثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى فقد وفق لأسباب السعادة هذا الكلام مؤداه إن الإنسان منا ممكن مع زيادة حبه إليه تبارك وتعالى يتحول الفعل الذي فيه مشقة عليه إلى محبوب وهي درجة عالية جدا درجة عالية جدا يعني لا يقول أن أحد منا أنه يستمتع بالوضوء قبل صلاة الفجر لا شك أنه لا يستمتع ولكنه يتوضأ وعنده عزيمة ويتوضأ لحبه لله عز وجل ويقول ولا يهمني لكن ممكن العبد مع زيادة محبته لله عز وجل يتمتع بهذه المشاق الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عين في الصلاة فصار يستمتع بالصلاة صلى الله وسلامه عليه ولعلنا لن نصل إلى هذه الدرجة تقول لي لا أنا يا شيخ لو افترض واحد لست أنا طبعا افترض واحد يقول لكني أنا والله أحيانا كثيرة جدا أقوم أتوضأ أصلي ركعتين وأحب السنة القبلية والسنة البعدية وأحب أقوم في الليل نقول له نعم أنت تريد الأجر صح ولا بأس جزاك الله خير وأثابك الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم معي رص الأجر ها؟ كان يحب ذلك يتمتع بذلك. فأنت لا تستمتع ولكنك تريد العيش، أنت لا تستمتع لكنك تريد العيش، هو كان يستمتع صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال أفلا أكون عبدا شكورا، فلحبه شكر الله تبارك وتعالى تحولت الطاعات عنده إلى محاب، وهي تكليف بما فيه مشقة، تحولت المشقة عنده إلى محبوب صلوات الله وسلامه عليه. ولذا تجد الحديث العجيب جدا اللي وأنا أقسم أنني لا أستطيع ولا أدري أن أنتم أحوالكم ربما تكونون أكثر إيمانا مني، حديث ابن عباس رضي عنهما اللي في البخاري ومسلم، إنه لما يبيت عند خالته ميمونة اللي التي بات فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى كم ركعة في الليلة؟ 13 ركعة، ثلاثة عشرة ركعة صلى الله عليه وسلم. كيف صلىها؟ بس نبات كيف؟ ذكاء دمان نام حتى نفخ، والنفخ يكون أعلى درجة النوم، عارفين النوم الوسن والنعاس والكرة وصل للسبات صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا يمكن الإنسان ينفخ إلى إذا وصل إلى السبات وهو أعمق درجات النوم. نام حتى نفخ ثم قام فقرأ الآيات من سورة آل عمران، ثم مد يده إلى شن المعلق فتوضأ منه فصلى ركعتين، ثم نام حتى نفخ، ثم قام فقرأ الآيات من سورة آل عمران إلا في خلق سورة الأرض واختلاف الليل والنهار الآيات، ثم صلى ركعتين توضأ إلى شن، وهكذا هكذا الثلاث عشرة ركعة قام فيهم 6 مرات على الأقل صلى الله عليه وسلم. هل أنت تستطيع بالله عليك إنك تنام في الليل وتقوم كل لا بالعكس، احنا نناقش هذه المسألة لنبين مدى كمال إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ومدى تحول الطاعة عنده إلى محبة، ومدى مشقة هذا علينا، ومدى تقصيرنا. ليه؟ لأن ربما تأتي أنت يا محمد تقول أنا الآن إمام في مسجد نور الإسلام والناس تتبعني وتحب خطبي وتصلي خلفي، وربما تقتر بنفسك لما تجي تقول لا أنا في أنا أين أنا؟ أنا لا شيء، أنا حقير جدا بالنسبة لما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لي فيه أسوة الحسنة. أنا أسأل الآن بأمانة، أريد الإجابة بأمانة، هل فعلا منكم، أنا لا أستطيع، لا أقول لم، أنا لا أستطيع، هل منكم من يستطيع هنا؟ أجيب يا شباب، لا في وقت، ما تقولش الوقت، أجازة عندك. لا يعني هل فعلا إنسان هل تستطيعون هذا؟ فإن قال أحدكم أنا أستطيع نقول له هل تحب هذا؟ فإن قال نعم نقول له هل تستمتع بهذا؟ أجيب إخوان، أجيب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ ثابت البخاري ومسلم فعل هذا، استطاع هذا، أحب هذا، جليل إحنا المحبة والرجوع إلى الصورة العالم فهم؟ فهذا مؤدى الخير. فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه، نعم، فينصرف إلى الشهوة ويترك الطاعة، فيقهر الغالب الضعيفة، يعني شهوته هي الغالبة تغلب الضعيف وهو الإيمان. وإذا ابن القيم يتكلم عن الحق الضعيف في مواجهة الباطل القوي، وأنتم الآن ترى باطلا قويا يغلب حقا ضعيف. ومنهم من يكون سلطان إيمانه وعقله أقوى من سلطان شهوته فيغلب. وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضره، احنا لما ابن القيم يتكلم عن الطب استمتع انت ليه؟ ده في هو في علم الطب اقوى منه في علم الشرع، هو شغل الاسلام، كثير من العلماء يقولون شغل الاسلام بعد شغل الاسلام ها؟ طبيب دكتور، كلمة دكتور معناها عالم، ليس معناها طبيب، معناها عالم، ولذا اطلاق كلمة دكتور على الطبيب خطأ. قال وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضره فتأبى عليه نفسه وشهوته إلا تناوله، يقول لا تدخن، لا تشرب الشاي يشرب الشاي، الشهوة تقف إلى ذلك، لا تفعل كذا فيفعل، يقول لمريض السكر لا تأكل حلويات ولا تأكل جاتوهات مثلا، يأكل شهوته تسوق والعياذ بالله، ويقدم شهوته على عقله وتسميه الأطباء عديم المروءة. فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم بقوة شهوتهم له، مرض التقصير، مرض المعصية ونزل. فأصل الشر من ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتها، وأصل الخير من كمال الإدراك، كان الإدراك لا يأتي إلا بعلم، إدراك لا يكون إلا غريبا. وقوة النفس وشرفها وشجاعتها وقوة النفس وشرفها وشجاعتها. البغض والكراهة أصل كل ترك وابدأ، لأن الإنسان لا يترك شيء إلا كرهه. وهذان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقاوته. القوة قوة الحب والإرادة، هذه قوة تنازع قوة البغض والكراهة، هذه قوة تتنازعان في القلب. ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة. فعل اختياري يعني أن تذهب للصلاة، أن تذهب للصيام، أن تذهب للجهاد، لا يكون إلا باختيار منك ونتيجة حب الشيء الذي أنت ذاهب إليه. وأما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضيه وسببه، وتارة يكون لوجود البغض والكراهة المانعة منه. يعني هذا الإنسان يترك فعلا لأنه لا يوجد مقتضى لهذا الفعل. يعني أنت مثلا تترك الآن عتق العبيد والإماء، لماذا تركت؟ لماذا لم تعتق عبدا اليوم؟ لا يوجد مقتضى ولا ما في عبد. لكن إنسان عنده وعليك أفطاره وعنده عبد وتركه، يبقى اللي دفعه الكراهة. إذا أنت امتنعت عن عتق عبد لأنه لا يوجد مقتضى، وهو امتنع عتق عبد لأن عنده شهوة التملك ولا يريد أن يكفر عن تنبيه الذي أذنب. قال: وهذا متعلق الأمر والنهي، وهو الذي يسمى الكفر يعني الامتناع، وهو متعلق الثواب والعقاب. وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك، وهل هو أمر وجودي أو عدمي. الترك ابن القيم يقول الترك الإنسان لما يترك شيء يتركه لسببه، إما إنه غير ليس له مقتضى كما قلت لك الآن، أو إن هذا الشيء هو لا يحبه. فالآن لو إنسان الساعة 3:30 لم يصلي العصر لأنه صلى، إذن هو ترك الساعة 3:30 الصلاة لأنه صلى الساعة 3:55 كويس. وإنسان لم يصلي والساعة 3:30 لم يصلي لا يريد صلاة العصر. طيب إنسان لم يحج لأنه لا يجد إليه سبيلا، وإنسان لم يحج لأنه دخل بالمال، فرق. طيب ما الذي دفع هذا؟ عدم المقتضى. ما الذي دفع هذا؟ الكره والبغض. فهذا الذي يريد أن يقوله ابن القيم. والتحقيق أنه قسمان: فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضى عدم، يعني يكون الإنسان ترك الحج لأنه لا يوجد عنده مقتضى، فهذا عدم، لا يحاسب على ذلك. وإذا ربما مات أبوك ولم يحج لأنه لم يجد، مات، هذا ترك للعدم. والمضاف إلى السبب المانع من الفعل وجودي. وهناك من ترك الحج لأنه يكره قليلا. نكتفي بهذا القدر في المرة القادمة، نصل نتكلم في إيثار الأنفع.